الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مفهوم الوصف، مو هنا نصني ولا؟ إذا واحد قال أكرم الرجل العالم، خش علينا فرد واحد مننا قال يا جماعة أكرم الرجل العالم، بس قد مرة أكو قرينة ترى على أن هذا الرجال هو يحب العالم أو يضوج من الجاهل، إن الجاهل يضوج، هاي قرينة أقول على أنه مقصوده غير العالم، يعني الجاهل لكر. لا، كلام إذا قرينة لم تكن موجودة ماذا في البين، مثل إذا هتش قال كلمة عالم ما قال، قال على أنه أكرم الرجل الكبير، أكرم الرجل الكبير، هذا هل بدلالة على أن الرجل الصغير شنو لا تكرمه يوم مسكوت عنه؟ أكرر إذا قال أكرم الرجل الكبير أو الهاشمي، سهواي ناس أكو يقولون أكرم الرجل الهاشمي العلوي، هذا إذا قلنا إلى مفهوم، تدري مفهومه شنو؟ إذا إلى مفهوم، مفهومه شي يصير غير الهاشمي شنو؟ لا تكرمه هاتشي يقول لا. إذا قلنا ما إلى مفهوم، ما إلى مفهوم يعني شنو معنى؟ أنت قد تتصور يعني ما إلى مفهوم يعني معناه شنو؟ يعني كرمه، لا معنى ما إلى مفهوم يعني مسكوت عنه، عن الرجل غير الهاشمي مسكوت، هذا يحتاج إلى دليل آخر. فالخلاصة هل للوصف مفهوم حينما يقال أكرم الرجل العالم الهاشمي، هل يدل على أنه غير الهاشمي لا تكرمه؟ هذا إلى مفهوم أو مسكوت عنه بنظرة التشنيع. الشيخ رضوان الله عليه تبعا للمشهور يقول على أنه مفهوم ما موجود، مفهوم ما موجود، لأن سبب المفهوم أحد أمور إيش قال؟ ستة كلها باطلة، ستة كلها باطلة. الأمر الأول أن تقول منشأ المفهوم الوضع، بأن تقول الواضع وضع الرجل الهاشمي العلوي، يعني الوصف وضع علما لإفادة شنو المفهوم، يعني للدلالة على أن غير الهاشمي لا تكرمه، موضوع لذلك الوصف. شلون في باب الشرط هكذا يقال، قد يقال هيك وإن صاحب الكفاية أنكر ذلك، إن جاءك زيد فأكرمه، أصلا موضوع الشرط لإفادة شنو المفهوم، أنه إذا لم يجد لا تكرمه، في باب الشرط هكذا يقال وإن كان صعب الكفاية أنت، في باب الوصف هكذا قد يبدأ على أن الوصف موضوع لإفادة المفهوم. أردت هذه الدعوة مولانا عليك، من تثبت هذه الحكاية أن الوصف موضوع علما؟ إذا موضوع لإفادة المفهوم لازمه إذا استعملنا الوصف لا لإفادة المفهوم، لازم الاستعمال يكون شيء صيص مجازي. إذا قلت أكرم الرجل ماذا العلوي وما كان قصدي غير العلوي لأكرمه، لازم يصير مجاز، مع أني لا أشعر بالمجازية أبدا، فهذا المنشأ ماذا باطل. عليكم السلام ورحمة الله. المنشأ الثاني لاستفادة المفهوم من الوصف أن نقول يلزم اللغوية، لغوية يلزم، إذا أكرم الرجل العلوي ما كان المقصود منه، لم يكن المقصود منه غير العلوي لا تكرمه، إذن ذكر كلمة العلوي إيش راح يصير؟ إيش راح يصير؟ لغو؟ ليش لا تقول علوي؟ فإذا لابد نقول مفهوم أكو حتى لغوية ليس من ذكر حلقه. هذا هم جوابه. أن يقال لعله ذكرت العلوي وإن كان غير العلوي هم يجب. كل الناس يجب إكرامهم تقديرهم كل الناس إيه كل مسلم، لكن العلوي ذكرته لمزيد الاهتمام، لمزيد الاهتمام به لأنه منتسب لأشرف المخلوقات من هذا الباب، لأجل مزيد الاهتمام صرحت باسمه وذكرت بالخصوص. فلغوية ميزة إذا قلنا مفهوم ما. المنشئ الثاني أن ندعي الانصراف، نقول المنصرف من أكرم الرجل العلوي أن غير العلوي لكرم، نقول هذا هم لم يثبت شيء، هذا بس تصدير حكي انصراف. ما نقول انصراف شيء، نحن نقول منشئ انصراف. المنشأ الرابع لإفادة المفهوم أن نقول أن الوصف يشعر بالعلية. نحن هاي سامحين ترى من أول كل وصف يشعر بيما يعني أكرم الرجل العلوي. ليش تكرمه؟ ليش؟ ها؟ لأنه علوي، ذكر العلوي هو يشعر بالعلية. فإذا يشعر بالعلية لازمه غير العلوي شنو؟ إلا بعد ما موجودة دي ما كرمه. يرد عليه أن الوصف صح مشعر بالعلية لكن نقول مشعر بالعلية المنحصرة، وأنه لا توجد علة أخرى، أو أنه مشعر بأصل العلية لكن يحتمل علة أخرى. يلا شنو جوابك؟ إذا كان مشعر بأصل العلية هذا ينفع يوم ينفع ما في إثبات المفهوم؟ لا. ليش؟ لأن المثبت للمفهوم ما هو؟ العلة المنحصرة. وإذا كان قد ذكرنا أن هذا الوصف يشعر بما بالعلية لأنه علة منحصرة، يرد عليه أن الوصف لا يدل على ذلك إلا إذا قرينة خاصة أكون. قد لأجل القرينة الخاصة نستفيد أن الوصف إلا منحصر، فما راح يصير دائما الوصف إلا مفهوم. إحنا كلامنا ما عدم القرينة الخاصة. إذن هذا الكلام باطل. هذا المنشأ شنو؟ رقم جديد أربعة. ومن هنا يتبين، أقول ومن هنا يتبين الخلل في كلام العلامة الحلي رضوان الله عليه. فإنه ذكر أن الوصف إن دل على العلية فيثبت المفهوم، إن لم يدل فلا. جواب اتضح أن الوصف إن دل على العلية جلس يثبت المفهوم، طب يدل على العلية أصل العلية من فيه، طب يدل على العلية المنحصرة هذا القرية خاصة، هذا خارج عن محل كلام. نحن محل كلامنا عدم القرية الخاصة. على أي حال هذا المنشأ الرابع إذا تبين ماذا باطل. والمنشأ الخامس لإثبات المفهوم أن نقول عندنا قاعدة سامعينها إحنا من أول شنو هي شو تقول الأصل في القيود الاحترازية، كل قيد الأصل فيها أن يكون احترازي عن غيره لا توضيحي. فهنا لو طبقنا هالقاعدة لازمه ماذا؟ لما أقول لك أكرم الرجل الهاشمي مقتضى قاعدة الأصل في القيود الاحترازية مقتضاها شنو؟ عن غير الهاشمي لا يكرم. الجواب عليكم السلام ورحمة الله. الجواب هذا خطأ. مقتضى الاحترازية أن هذا الحكم الذي قاعد أذكره هذا الحكم، هاي أكرم الذي قاعد أذكره، هذا الحكم الشخص الذي قاعد أذكره دائرته ضيقة، مختصة بمن بالهاشمي. احتراف صار وما صار، يعني احترافية ما صاره، صار هذا الحكم الشخصي. نقول موضوع ماذا؟ مطلق في الرجل. ومرة نقول موضوع هذا الحكم الشخصي، هذا الحكم الذي صدر منه الرجل الهاشمي. فإحنا نقول مقتضى الاحترازية هالمقدار أن هذا الحكم لم يثبت لكل رجل بل ثبت لخصوص الهاشمي، هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم. لكن هذا ما بي دلالة على أنه ماذا؟ لعله هناك حكم آخر ثابت علما لغير الهاشمي. لا بعد مسكوت عنه أن غير الهاشمي يجب إكرامه أو ما يجب إكرامه مسكوت عنه. أكثر ما يقال هذا الحكم الذي أنا قاعد الآن أقول الحكم الشخصي موضوع خصوص الهاشمي، وأحترز بذكر الهاشمي عن غير الهاشمي في هذا الحكم الخاص. لكن لعله هناك حكم آخر يثبت فيه وجوب الإكرام لكل رجل، فهذه النقطة لابد من الالتفات إليها. فالخلاصة نسلم أن مقتضى القيود الاحترازية أن كل قيد حينما يذكر من باب الاحتراز العصر فيه، لكن نقول يكفي في الاحترازية وفي تحقق الاحترازية هالمقدار. أن نقول المقصود من ذكر القيد أن يراد بيان عن هذا الحكم الشخصي، هذا الحكم الشخصي لم يثبت لغير الهاشمي فقط موضوع الهاشمي. لكن هذا ما ينافي اكو حكم اخر لوجوب الاكرام يثبت لغير الهاشمي. والمفهوم احنا قلنا فيما سبق اذا تتذكرون هو ماذا المفهوم؟ انتفاع من؟ مو شخص الحكم، سنخ الحكم. نحن نقول بذكر هذا القيد أقصى ما يستفاد أن شخص هالحكم موضوع خاص وهو الهاشمي، لكن ما يدل على أنه ماكو حكم آخر يثبت لغير الهاشمي. يعني بتعبير آخر كما يقول صاحب الكفاية، كأنه بدال ما أقول أكرم حيوانا ناطقا كأنما قلت ماذا؟ أكرم إنسانا. فبكلمة ناطق احترزت عنه. أريد أبين على أن هذا الحكم ثابت لها الحصة وهي الحيوان الناطق، يعني ثابت الإنسان. فإذا واحد قال أكرم إنسان بعد في دلالة على أن غير الإنسان يكرمه؟ لا مسكوت. هنا هم كذلك أكرم حيوانا ناطقا أقصى ما يدل ذكر كلمة ناطق أن هذا الحكم ثابت لخصوص الحصة من الإنسان وهي الحيوان الناطق. أما أنه حكم آخر ما طالب بعد ما بي دلالة، فكأنه قيل أكرم إنسان، كيف لو قيل أكرم إنسان ما بي دلالة على أنه غير الإنسان الذي كرمه هنا كذا. فهذا المنشأ بعض. المنشأ السادس وهو الأخير أن نقول لو الوصف ما إلى مفهوم لازمه عدم صحة حمل المطلق على المقيد. مثل ما لو قيل أعتق رقبة هذا مطلق، ثم قيل بعد ذلك شنو؟ أعتق رقبة مؤمن، كلمة مؤمنة وصف. إذا ذكر المؤمنة ما بي دلالة على أن غير المؤمنة شنو؟ لا يعتق. إذن كيف نحمل المطلق على المقيد ونقول المقصود من أعتق رقبة يعني خصوص المؤمن؟ فليبقى على إطلاقه، بل فليبقى على إطلاقه، لأن أعتق رقبة مؤمنة ما بدلالة، ساكت عن غير المؤمن. إذا ساكت وما إلى مفهوم كأعتق رقبة بقي على إطلاقه. فلماذا أعتق رقبة بقي على إطلاقه ونحمل على المقيد؟ حمل المطلق على المقيد دليل علينا على أن أعتق رقبة فيه دلالة على أعتق رقبة مؤمنة، فيه دلالة على أن غير المؤمن لا يعتق. إذ لو لم يكن فيه هذه الدلالة وكان ساكت عن غير المؤمن لازمه نبقي المطلق على أطلاقه، بينما المعروف يحملون المطلق على المقيد، هذا دليل على أنه أعتق رقبة مؤمنة إلى مفهوم. وجوابه أن يقال لأنه لا، أفرض أعتق رقبة مؤمنة ما إلى مفهوم، ساكت عن من؟ عن من؟ عن غير المؤمن، مع ذلك لازم نحمل المطلق على المقيد. ليش؟ لأن إذا أعتق رقبة مؤمنة فقط يقول المؤمنة أعتقها وساكت عن غير المؤمنة، هاي النقطة. والمفروض هاي النقطة المهمة أن ظاهر هذين الخطابين أن الحكم المنشأ فيهما والمجعول فيهما حكم شديد واحد واثنين. ظاهره شو الحكم يراد بيانه؟ واحد. فإذا الحكم الذي يراد بيانه واحد، إذا هتستفهم، فإذا هذا الحكم الواحد كان موضوع المؤمنة لازمه في المطلق هم موضوع ماذا؟ المؤمنة. إذ لا يمكن الحكم الواحد له موضوعان، خلص الجواب. أكرر هذا الجواب، أقول حمل المطلق على المقيد ما موقوف على أن المقيد شنو، يعني أعتق رقبة مؤمنة إلى مفهوم، أفرض ما إلى مفهوم، فقد يقول المؤمن أعتق، غير المؤمن ساكت عنه، مع ذلك يكون نحمل المطلق على المقيد. ليش مع ذلك؟ لأن المفروض الحكم المنشأ والمبرز في المطلق والمقيد هو حكم واحد، وما دام حكم واحد والمفروض موضوعة المقيد شنو؟ خصوص المؤمنة، لابد في المطلق هم موضوعة ماذا؟ خصوص المؤمنة. وإلا إذا بقى على أطلاقه يلزم الحكم الواحد له موضوعان. فمن هذا الجهة نحن المطلق على المقيد، فحمل المطلق على المقيد ما موضوع على ثبوت المفهوم للمقيد. نقطة جميلة جدا، هاي ستة وجوه لإثبات ماذا؟ المفهوم. تبين كلها ماذا؟ بالتالي حكم واحد لابد أن يصير موضوع لعله شك به. هاي ستة وجوه تبين كلها باطلة. ثم بعد ذلك أذكر شيء آخر ما نشغل به هسه، أكرر هذا حتى أطبق العبارة. الآخر يقول الحق أن الوسط ما إلى مفهوم، لأن الوجوه الستة كلها المستدل بها على إثبات المفهوم بأجمعها باطلة.

لا يكون ماذا مفيدا للمفهوم. ليش؟ لأن الوجوه الستة كلها باطلة. تعال بالله خلينا نشوف الوجوه الستة. الأول باطل لعدم ثبوت الوضع، ما ثابت أن وصف موضوع للمفهوم. بقرينة قلت شنو؟ لو كان موضوع لازمه استعمال وصف في غير صورة المفهوم مجاز، مع أنه لا نشعر بالمفهوم. المنشأ الثاني هم باطل، وعدم لزوم اللغوية بدونه، يعني بدون مفهوم لا يلزم لغوية. ليش؟ لعل ذكر الهاشمي من باب مزيد اهتمام، لعدم انحصار الفائدة به عند المفهوم، لعله فائدة أخرى أكو وهي الاهتمام. المنشأ الثالث هم باطل وهو الانصراف، وعدم قرينة أخرى ملازمة للمفهوم. قلت أن قرينة أخرى الانصراف، يعني وعدم الانصراف الذي هو قرينة أخرى غير اللغوية ملازمة للمفهوم. المنشأ الرابع كون الوصف علة، يقول وعليته كون علة منحصرة وغير منحصرة فيما إذا استفيدت العلية. افرض استفدناها، الوصف قلنا مش عبر العلية، كانما يفهم من قوله فيما إذا استفيد أصلا يمكن أن يقال الوصف ما يدل على العلية، أصلا ما نفع إشعار. هو الإشعار شنو؟ لا ينفع دلالة المهم ظهور، لكن فلو استفدنا العلية أصل العلية استفدناها ها؟ غير مقتضية للمفهوم كما لا يقال ما تفيد منه. ومع كونها بنحو الانحصار شلون؟ يعني وإذا كانت منحصرة شلون؟ تفيد، لكن هاي لقرينة خاصة، هذا لقرينة خاصة خارج عن محل كلامنا. ومع كونها بنحو الانحصار، وإن كانت هاي العلية إذا كانت بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية للمفهوم، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف. هذا مو من باب مفهوم الوصف، هذا لقرينة خاصة. احنا كلامنا ما عدم قرينة خاصة. ضرورة أنه يعني ضرورة أنه يعني هذا المفهوم الذي راح يثبت راح يضرب ما يضرب ما راح يثبت قرينة خاصة، أنه قضية العلية الكذائية يعني المنحصرة المستفادة من القرينة عليها يعني القرينة الخاصة. هذا خرج عنها كلامنا في خصوص المقام، استفيد من خصوص المقام وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام يا مولانا إذا قرينة خاصة عكو. قلت ومن هنا يتبين بطلان ما أفاده العلامة الحلي، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقد والإبرام. قال إذا دل على العلية الوصف هذا مفهوم أكو، محل الكلام هنا، وجعل النقد والإبرام هنا. نقول له حتى إذا هذا خارج عن الكلام، حتى إذا استفدنا العلية لكن يا علية استفدناها غير المنحصرة هو ما تفيد، المنحصرة أبرز تفيد لكن لقرينة، إذا لقرينة خارج عن الكلام ليش تجعل هذا محل الكلام يا أيها العلامة الحلي. المنشأ الخامس أن نقول بوي إذا مفهوم ما موجود كشلون قالوا الأصل في القيود شنو؟ الاعتراض. يقول ولا ينافي ذلك ما قيل، لا ينافي ذلك، ذلك يعني شنو؟ عدم المفهوم. ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا. ليش ما ينافي؟ قلت لأن معنى الاحترازية شنو؟ يكفي فيها أن نقول هذا الحكم الشخصي، هذا موضوع فقط الهاشمي، الرجل الهاشمي موضوع عليه تبعه، لكن هذا بهذا المقدار ما يثبت المفهوم، هذا ما يدل على أن حكم آخر ما موجود يثبت لغير الهاشمي، لأن الاحترازية لا توجد إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في هالقضية. شوف موضوع الحكم الشخصي في هالقضية، حتى اذكر كلمة الشخصي حتى يصير لك واضح. مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، يقول لو واحد قال أكرم إنسانا، لو واحد قال أكرم إنسانا دي دلالة على أن غير إنسان لا تكرم له، فكذلك لو قال أكرم الحيوان الناطق كلمة الناطق احتراز للدلالة على أنه هذا الحكم ما في بسكر الحيوان خصوصا حيوان ناطق، يعني كان ناطق للإنسان، فبعد ما في دلالة على أن غير إنسان لا تكرم. لذلك يقول مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، فلا فرق بين أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان الناطق. إذا قلت جئني بإنسان بمفهوم لا أقصنا بدلالة على أن هذا الحكم ثابت للإنسان، لكن ما يدل على أنه غير الإنسان ما ثابت للحكم حكم آخر. كذلك إذا قلت جئني بحيوان الناطق نفس الشيء. المنشأ السادس وهو الأخير أن نقول إذا ما أكو مفهوم إذن كيف يحمل المطلق على المقيد؟

بل ربما قيل انه لا وجب الحمل حمل المطلق على المقيد لو كان بلحاظ المفهوم، يعني بسبب انه المقيد على المفهوم. ليش؟ فان ظهوره يعني ظهور المقيد فيه يعني في المفهوم ليس باقوى من ظهور المطلق في الاطلاق، كي يحمل يعني الاطلاق المطلق عليه يعني على المقيد. لو لم نقل بانه ياهو بانه الاطلاق المطلق الأقوى، ليش الأقوى؟ لكونه بالمنطوق كما لا يقف. إذن جميع هذه الوجوه الستة شنو؟ باطل. وبعضهم أراد أن يثبت بدليل واحد عدم المفهوم للوصف. أقول هاي حكايتي شنو فرقها عما سبق؟ ذنيك ستة وجوه إلمن كانت ستة علمًا كانت لإثبات المفهوم. هذا الوجه السادس وجه علمًا لنفي المفهوم. صاحب الكتاب رضوان الله عليه يقول بنيس باطل وهذا هم باطل. فهذا الوجه الواحد شنو؟ قالوا بأنه مفهوم للوصف ما موجود، إذ لو كان مفهوم للوصف موجود لازمه ماذا؟ في مثل قوله تعالى وردا ابكم اللاتي في حجوركم، اذا كان الوصف له مفهوم لازمه اذا الربيبه لم تكن في الحجر، يعني بس المره ما كانت جايه من الربيبه. هي شنو؟ واحد يتزوج لفرد مره وهاي المره يعدها من زوجها السابق ابنيه، لازم هاي البنية إذا جابتها لبيتي وبقت بحوشنا ببيتنا هاي الربيبة تصير البنية تصير حرام، وإذا ما جابتها هذا الوصف إلى مفهوم معناه مو حرام، معناه واحد ما يقول بذلك. فإذا الوصف ليس له مفهوم، وإلا لو كان له مفهوم لازمه الربيبة إذا لم يؤتى بها إلى البيت ولم تعش في حجر الزوج، طبيعي المقصود في حجر الزوج يعني شنو حجر الزوج؟ في بيته يعني، مو المقصود من حجر يعني إلا يكون في حضن يقص. أكو واحد حتى واحد ابن الإنسان ولا يعيش ماذا في حجره؟ شنو أنا ألقى درس أكو عدي شنو ألقى الطفل مالتي أبقي بحضني يعني بالحضن؟ لا، ذلك كناية يعني يا أخي، يعني وسع كأنما جعل البيت بأجمعه ماذا بمثابة حجر الإنسان حجر على أي حق. فلو كان الوصف المفهوم لازمه هاي بنت الزوجة إذا ما أجت للبيت يجوز زواجها، مع أن واحد ما يقول بذلك بالإجماع للإجماع. وجوابه أولا وثانيا، أما أولا طب أنت دعيت الإجماع هذا قرينة يصير خلاص صار. هذا الجواب الأول. إحنا لما نقول مفهوم أكو شو وقت مفهوم أكو إذا قرينة على نفي المفهوم ما موجودة، هنا قرينة موجودة وهو الإجماع الذي حضر جنابك ادعيته، يصير قرينة على نفي مفهوم. فأنت جيب لي في مورد ما أكو مفهوم لكن من دون إجماع. وأما ثانيا يرد أن هذا القيد وارد مورد الغالب في حجوركم، ذكر من باب أن الغالب المرأة لما تتزوج بنتها شنو كبيرة أو صغيرة؟ الغالب شنو؟ الغالب صغيرة، إذا صارت بنتها كبيرة ما تيجي بعد تتزوج، عيب بعد ما تيجي كبرت يعني هاي المرأة مستحيل كبرت بعد، فغالبا هي لما تتزوج بنتها صغيرة حتى هي بعد لما في المرأة صغيرة. فإذا البنية صغيرة تجيبها لي وين؟ تجيبها لي وين؟ كمان تتركها خليها بالشارع تجيبها وياها. فذكر من باب على أن الغالب ذلك ذكر، فهذا القيد وارد مورد الغالب، وإذا وارد مورد الغالب بعد ما بيدلال علينا على المفهوم. ليش؟ لأن بعد ما يدل على الاختصاص الحكم بما إذا كانت الربيبة في الحجر، وإذا ما بيدلال على الاختصاص لا يدل على المفهوم. هذان جوابان أطبق. وأما الاستدلال على ذلك، على ذلك عن شنو؟ ذني الستة لا ستة عليه من بالله كانت عليه من كانت ذني الستة على ثبوته هنا عليه من على ذلك على عدم ثبوته فلذلك هو فسر الرجال صار تشتده فهو الرجال يعني فسر أي عدم الدلالة على المفهوم الاستدلال بآية ربائد ظلات في عجوركم ففيه أولا أن الاستعمال في غير المفهوم وهي قرينة للإجماع قرينة فباشاكوا بإجماع نحن كلامنا مع عدم القرينة أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا شنو هي القرينة إجماع إجماع موجود قرينة على أنه هنا مو المقصود المفهوم الجواب الثاني مع أن هذا القدوة المرغة مع أنه يعتبر في دلالته عليه مع دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بالدلالة يعتبر ماذا في دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بالدلالة ماذا يعتبر ألا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية في الآية وارد مورد الغالب ليش هذا يعتبر أن لا يكون القيد وارد مورد غالب يقول ووجه الاعتبار نعتبر أن القيد لا يكون وارد مورد غالب هذا واضح ليش لعدم دلالته يعني لعدم دلالة الوصف معه معه يعني مع من مع الورود مورد الغالب على الاختصاص بعد ما يدل على الاختصاص وبدونها يعني وبدون الدلالة على الاختصاص لا يفاد يتوهم دلالته على المفهوم فكم لعله إشارة لعله إشارة إلى أن ذن الردين نرجعهم إلى رد واحد مو اثنين واحد ذن مو اثنين ليش واحد لأن الرد الأول الشان هو أقول الرد الأول الشان إجماع موجي لا ناقص قرينة خاصة والإجماع إجماع منين ثبت ليش العلماء أجمعوا ليش العلماء أجمعوا لأنه هذا القيد وارد مورد الغالب فإجماع العلماء قام على أنه بنت الزوجة تحرم وإن لم تكن في الحجر من ذلك فهموا أن هذا القيد وارد مورد الغالب لأجل ذلك أجمعوا فإذا كان كذلك إذن بعد ما إلى معنى نقول هذا القيد وارد من غير نجع لرب ثاني ما دام الإجماع إنما حصل من جهتي كون هذا القيد وارد مورد الغالب فمرجع الردين إلى رد واحد يعني الثاني يصير متمم في الحقيقة إيمان الثاني يصير متمم لأو نقول العلماء أجمعوا لأنهم قيموا أن هذا القيد وارد مورد الغالب فعن نجع لرب ثاني لأجل اليوم أول يوم من شروع ما يكفي بحسب الظاهر المقدر والحمد لله رب العالمين.